بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال كلام الباب الأول باب الكلام، حيث ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى تعريف الكلام. عرفنا حده له لفظ مركب مفيد بالوضع، ثم بين الأقسام التي يتألف منها الكلام، وهي محصورة في ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. ثم أراد أن يبين لنا علامات كل جزء من هذه الأجزاء الثلاث، إذ لا يمكن التمييز بين بعضها عن بعض تجريدها إلا بمعرفة حدها ومعرفة العلامة التي تميز الاسم عن الفعل والفعل عن الحرف، كذلك الاسم عن الحرف. وذكرنا حقيقة الاسم، وذكر له المصنف أربع علامات، وهي الخفض علامة الأولى، والثانية تنوين، الثالثة دخول ال، والرابعة دخول حرف من حروف الجر. ثم استطرد ببيان بعض حروف الجر وهي مشهورة، وذكر منها 15 حرفا وكلها من المشهورات، وبقي عليه 5 وهي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: والفعل بالسين وسوف وبقد، فاعلم وتتأنيف ميزه ورد. هذا هو الجزء الثاني من أجزاء الكلام، أو الأجزاء التي يتألف منها الكلام من مجموعها لا جميعها، الفعل. والفعل كالاسم له حقيقة، يعني تعريف، وهو أضبط وله علامات. فحقيقة الفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث. ومراد النحاة بالأزمنة الثلاث هي الماضي والحال والاستقبال، ماضي والحال والاستقبال. إذ لا يخلو الكلام إما أن يقع ويكون الحدث قد سبق، أو يكون مقارنا، أو يكون مستقبلا، أو يكون مستقبلا. كلمة هذا جنس، يعني يشمل أفراد، فدخل فيه الاسم والفعل والحرف. أردنا إخراج الحرف فقال كلمة دلت على معنى في نفسها، والحرف لا يدل على معنى في نفسه، حينئذ خرج الحرف، لأن الحرف لا يدل على معنى في نفسه. واقترنه وبقي الاسم معه، لأن الاسم يدل على معنى في نفسه، والفعل كذلك يدل على معنى في نفسه. هذا قيد مشترك فيه، الاسم يدل على معنى في نفسه، كما ذكرنا اليوم بأن لفظ بيت إذا أطلق انصرف إلى المعنى المراد، كذلك كلمة زيد صرف إلى المعنى المراد، فلفظ زيد لوحدها تدل على معنى، كذلك الفعل يدل على معنى، قام يدل على القيام، ويقوم يدل على القيام، وقم يدل على القيام، وكتب وضرب وقتل ومات، كلها تدل على معنى بنفسها، لا نحتاج إلى كلمة أخرى. فإذا أطلقت لفظ قام حينئذ علمت منه القيام وأنه وقع في الزمن الماضي. إذن اشترك الفعل والاسم في أن كل منهما يدل على معنى، والفرق بينهما أن دلالة الاسم على المعنى لا يقترن بها دلالته على زمن من الأزمان الثلاث، وأما الفعل فيزيد على الاسم بأنه يدل على المعنى، وهذا قدر مشترك، إلا أنه يزيد عليه بأنه يدل على زمن من الأزمنة الثلاث. فقام يدل على قيام وقع في الزمن الماضي زيادة على القيام، يقوم يدل على معنى، وهذا المعنى هو القيام ودلالته مع اقترانه بالزمن وهو الزمن الحال، وكذلك قم. إذن كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، فالاسم والفعل يشتركان في الدلالة على المعنى، وينفرد الاسم عن الفعل بكونه لا يقترن بأحد الأزمنة الثلاث. ولذلك إذا قلت زيد، قلت مسجد، لا يفهم منه الدلالة على زمن البتة، لكن إذا قلت كتب تفهم منه وقوع الكتابة في الزمن الماضي، ويكتب يعني الآن، ويقرأ يعني الآن، واكتب يعني في الزمن المستقبل. إذن قاعدة أن الفعل والاسم يشتركان في الدلالة على المعنى، إلا أن الاسم لا يدل على أحد الأزمنة ثلاثة، والفعل يدل على أحد الأزمنة ثلاثة. علامته وهي أسهل من حيث الفهم، والفعل بالسين وسوف وبقد وتتأنيث، ذكر أربع علامات، أربع علامات. فعل مبتدأ، قوله ميزه ورده، مبتدأ وخبر، ميزه يعني تمييزه عن ماذا؟ عن الاسم والحرف. نحن نريد أن نميز ماذا؟ أن نميز الفعل، نميزه عن أي شيء؟ عن أخويه وهما الاسم والحرف. ميزه أي ميز الفعل، تمييزه عن أخويه الاسم والحرف، ورد بالسين. إذن بالسين متعلق بقوله ورد، وجملة ميزه ورد مبتدأ وخبر هي خبر المبتدأ الفعل. بالسين المراد بالسين هنا انظر حكاها بالاسم ولم يحكيها بالمسمى، لأن السين هي سيقول سه، لم يقل يعرف الفعل بالسه أو بسه، يعني حكاه بالمسمى، وإنما حكاه بالاسم للقاعدة التي ذكرناها اليوم، وهي أن العرب ما كان على حرف واحد تنطق باسمه، وما كان على حرفين وأكثر من الحروف تنطق بالمسمى، ولذلك قالت سين ومراده سين الاستقبال. بالسين أي سين الاستقبال، فأل للعهد الذهني. والمراد بالاستقبال الدلالة على تأخير زمن الفعل من الحال، تأخير زمن الفعل من الحال، بمعنى أن قول المتكلم زيد يصلي، زيد يصلي، يصلي عند النحاة، عند جمهور النحاة، أنه يدل على معنى وهو الصلاة، ويدل على زمن. ما هو هذا الزمن؟ الحال والاستقبال، فهو محتمل، فهو يحتمل النوعين، زيد يصلي الآن يعني أثناء الصلاة، أو أنه من صفاته أنه يصلي. فإذا أردت أن تدل على أنه لا يصلي الآن وإنما يصلي في المستقبل تقول زيد سيصلي، إذن أخرت. أخرت ماذا؟ أخرت دلالة الفعل يصلي عن كونه واقعا الآن إلى الزمن المستقبل، لكنه زمن قريب وليس بزمن بعيد، بخلاف سوف. سوف أخت السين، بل السين أخت سوف، وقيل إنها مقتطعة من سوف. كلاهما السين وسوف يدلان على التنفيس يعني الاستقبال، استقبال يعني تؤخر دلالة الفعل عن الحال الآن إلى المستقبل، فتقول زيد يصلي الآن، ويحتمل أنه في المستقبل. فإذا أردت التعيين بأنه يصلي في المستقبل، حينئذ إذا أردت المستقبل القريب بعد التكلم بقليل تقول زيد سيصلي، وإذا أردت الزمن البعيد في المستقبل تقول زيد سوف، سوف تأتي به بسوف، سوف يصلي. إذن كلا الحرفين دل على أن الفعل لم يقع الآن وإنما يقع في المستقبل، زيد سيصلي، زيد سوف يصلي، سيقول السفهاء، سوف نصليهم نارا، مثالان من القرآن. والسين وسوف مختصان بالفعل المضارع، بمعنى أنهما لا يدخلان إلا على الفعل المضارع، لأن هذه العلامات تميز الكلمة بكونها فعلا. ثم الفعل ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع: ماضي، مضارع، أمر. بعض العلامات مشترك بين الماضي والمضارع، وبعض العلامات مختص. هذه العلامات الأولية السين وسوف مختصة بالفعل المضارع، يعني لا تقول سقام ولا سوف قام، قل هذا لم يسمع من كلام العرب، لم يسمع من كلام العرب، وإنما تقول سوف يقوم، سيقوم، تدخله على الفعل المضارع ولا تدخل على الفعل الماضي. إذن السين وسوف مختصان بالفعل المضارع دون الماضي ولا الأمر. وقد وبقد، قد هذه حرف وهي مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع، يعني تدخل على الفعل المضارع على الماضي فتقول قد قام زيد، قد قام، قام فعل ماضي زيد، فإذا وجدت قام فاحكم على أن ما بعدها فعل، على أن ما بعدها فعل. فكلما وجدت قام فما بعدها فعل، لكن يحتمل أنه فعل ماضي ويحتمل أنه فعل مضارع فنحتاج إلى علامة أخرى. يعني قد تميز الكلمة بأنها فعل. ما نوع الفعل الذي يقع بعده؟ قد قطعا أنه ليس بأمر لأنها لا تدخل على الفعل. ماذا بقي؟ إما أنه فعل ماضي وإما أنه فعل مضارع بخلاف السين وسوف، فإذا دخلت على الكلمة فاحكم عليها بأنها فعل مضارع. فعل لأنها من خصائص الفعل، وكونه مضارعا لأنها لا تدخل إلا على الفعل المضارع، وأما قد فهي مشتركة، فهي مشتركة. فإذا دخلت على الفعل الماضي على المشهور أفادت أحد معنيين، إما التحقيق وإما التقرير. تحقيق قوله تعالى قد أفلح المؤمنون دلت على أن ما بعد قد محقق يعني واقع سيقع، والتقرير كقولك قد غربت الشمس وهي بعد لم تغرب، أو كقول المقيم للصلاة قد قامت الصلاة، ما قامت الصلاة بعد، إن دخل بالصلاة ما بعد، حينئذ نقول قد قامت الصلاة قد أفادت التقريب يعني قرب قيام الصلاة. وإذا دخلت على الفعل المضارع حينئذ تفيد أو تدل على أحد المعنيين، إما التقليل وإما التكثير. تقليل يعني كون ما بعد قد قليل، مثل ماذا؟ قد يصدق الكذوب، كذوب فاسمه كذوب يعني كثير كذب، لكنه قد يزل لسانه فيصدق، وتقول قد يصدق الكذوب. إذا قد هنا لي أفادت ماذا؟ أفادت التقليل، أفادت التقليل. قد يجود البخيل، البخيل بخيل لا يجود لكنه قد يجود. قد يجود الكريم للتكثير، قد يفعل التقي الخير للتكثير. إذن قد حرف وعلامة تدل على أن ما بعدها فعل، ثم يحتمل أنه فعل ماضي ويحتمل أنه فعل مضارع، ثم إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت أحد معنيين، إما التحقيق وإما التقريب، وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت أحد معنيين، إما التقليل وإما التكثير. فاعلم جملة معترضة، وتتأنيث، وتتأنيث يعني وتاء التأنيث، هذه العلامة الرابعة، علامة الرابعة، وهي تخص الفعل الماضي يعني لا تدخل على فعل الأمر ولا الفعل المضارع. حينئذ ذكر لك علامة مشتركة بين الماضي والأمر، بين الماضي والمضارع، وهي قد، وذكر لك علامة مختصة بالفعل المضارع وهي السين والسوف أو علامتين، وذكر لك علامة مختصة بالفعل الماضي وهي تاء التأنيث الساكنة أصالة، تاء التأنيث الساكنة أصالة. تاء التأنيث يعني تاء تدل على تأنيث ما أسند إليه الفعل، ما أسند إليه الفعل. انظر السين وسوف وقد تدخل على الفعل وتكون علامة من أوله، وتاء التأنيث الساكنة تكون علامة من الأخير. قالت عائشة، قالت أي للحقت التاء هنا الأخير، إذن تتصل به بالأخير. هذه التاء تفيد وتدل على أن ما أسند إليه الفعل يعني ما بعده أسند إليه الفعل أنه مؤنث، أنه مؤنث، ولذلك نقول تاء التأنيث يعني التاء الدالة على تأنيث ما بعدها، تأنيث ما بعد يعني ما أسند إليه الفعل سواء كان الفعل تاما أم ناقصا. فتقول قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، عائشة هذا مؤنث، وهنا لما كان الفاعل مؤنثا لحقت التاء تاء التأنيث الفعل، فقالت نقول هذا فعل. لماذا قلنا هو فعل؟ لاتصال تاء التأنيث الساكنة به، ودلت على ماذا؟ دلت على أن الفاعل مؤنث، قالت هند، حينئذ تقول قالت هند مثله، وكذلك تقول ضربت هند، هذا مغير الصيغة، وكانت من القانتين، كانت هي اسم كان. إذن قد يكون الفعل مبنيا للمعلوم، وقد يكون مبنيا أو مغير الصيغة، وقد يكون اسم كان. تاء التأنيث نقول الساكنة، لأن تاء التأنيث على نوعين، تكون متحركة وتكون ساكنة. متحركة من في ماذا؟ هي التي تكون من خصائص الأسماء. عائشة، هذه تاء التأنيث مربوطة، والمراد هنا تاء التأنيث المفتوحة تكتب تاء، حينئذ نقول هذه التاء المربوطة عائشة، شجرة، بقرة، نقول هذه تاء التأنيث كذلك، لكنها ليست علامة للفعل بدليل أنها في الاسم. فإذا كان كذلك فالميز بين التاءين أن نقول تاء التأنيث الساكنة أصالة هي التي تلحق الفعل، وتاء التأنيث المتحركة أصالة، لمعنى ليست ساكنة. عائشة تاء مربوطة، قد تكون مضمومة إذا وقعت في محل رفع، أو تكون منصوبة أو مخفوضة. وشجرة وبقرة، هذه شجرة، ورأيت شجرة، ونظرت إلى شجرة، تاء هنا تحركت متحركة، إذن نقول هذه التاء تدخل الاسم وهي من خصائص الأسماء. إذن تاء التأنيث الساكنة احترازا من تاء التأنيث المتحركة، فإنها تدخل الأسماء وتكون حركتها حركة الإعرام، حركة إعرام. الساكنة أصالة بمعنى أنه قد يلتقي ساكنان فتتحرك، يعني هي في أصلها في أصل وضعها ساكنة، فيلتقي أو تلتقي مع ساكن آخر، حينئذ نقول يجب تحريك الأول بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين على الأصل. تقول قالت امرأة فرعون، قالت أصل أنها ساكنة، قالت ام في الواصل همزة الواصل تسقط، حينئذ نلتقي عندنا ساكنان التاء والميم، فوجب تحريك الأول قالت ام فحركت الأول بي بالكسر. هي ساكنة في الأصالة ولكنها حركت التخلص من التقاء الساكنين. قال تخرج، قالتا أتينا طائعين. هنا لما اتصلت تاء التأنيث الساكنة بالفاعل وهو ألف ساكنة تقى ساكنة، حينئذ حركنا التاء بالفتح، لأن الألف لا ينصبها ما قبلها إلا الفتح، لتعذر تحريكها بالكسر. قال تعالى قالتا أتينا طائعين، قالتا أي السماوات الأرض. وهنا حركت التاء وهي تاء التأنيث الساكنة أصالة، حركت للتخلص من التقاء الساكنين، ولم يكن كسرا وإنما كان فتحة، لأن الألف لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مفتوحا. إذن هذه أربع علامات تدل على أن مدخولها فعل، ثم هي على ثلاثة أقسام: مشتركة كقد، ومختصة كالسين وسوف وتدخل على المضارع، وتاء التأنيث الساكنة مختصة وتدخل على الفعل الماضي. لم يذكر علامة فعل الأمر لأنه كوفي ويرى أن الفعل فعل الأمر مقتطع من المضارع كما سيأتي. حينئذ نقول علامة فعل الأمر: أولا فعل الأمر نقول كلمة دلت على طلب حصول الحدث أو حدث في الزمن المستقبل، كلمة دلت على طلب حصول الحدث في الزمن المستقبل، حينئذ دلت على طلب حدوث، إذن تدل على حدث. فقم يدل على حدث وهو القيام، وهو المعنى الذي دل عليه الفعل الماضي أو المضارع، لكن هذا الحدث لم يوجد وإنما يطلب حصوله إيجاده فيه في المستقبل. فقم لم يوجد القيام بعد، فإنما طلب من المخاطب إيجاد هذا القيام في الزمن المستقبل. علامته مركبة من شيئين: أولا دلالته على الطلب بصيغته، يعني يدل على الطلب، قم تفهم منه ماذا؟ الطلب، مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. فقم نقول هذا فعل أمر، لماذا؟ لأنه دل على الطلب بالصيغة، يعني بدون واسطة. ثم يقبل ياء المخاطبة، إذا خاطبت امرأة تقول لها ماذا؟ ماذا تقول؟ قومي، هذه ياء المخاطبة، قبل؟ نعم قبل، إذن هو فعل أمر. أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، قومن يا زيد، قومن وهذا فعل أمر مبني على الفتح اتصال بنون التوكيد الثقيلة. إذن علامة فعل الأمر مركبة، مركبة من شيئين. الشيء الأول كونه دالا على الطلب بالصيغة. الشيء الثاني واحد من أمرين، إما قبول يا المخاطبة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. قولنا يدل على الطلب بصيغته احترازا مما لو دل على الطلب بواسطة. قوله تعالى لينفق ذو سعة، لينفق هذا أمر كذلك دل على الطلب أو لا دل على الطلب؟ هل هو فعل أمر؟ جواب لا، ليس فعل أمر. لماذا؟ لأن دلالته على الطلب بواسطة وهي اللام لي هذه اللام لام الأمر. ينفق هذا فعل مضارع، ولذلك تقول سوف ينفق زيد، سينفق زيد، إذن دخلت السين وسوف على ينفق، ومع ذلك دل على الطلب. لماذا دل على الطلب؟ ليس بالصيغة يعني ليس بالهيئة، وإنما بواسطة لام الأمر. وأما فعل الأمر إنما هو على صيغة افعل، بصيغة افعل، فالوجوب حقيقة. ثم قال رحمه الله تعالى مبين الجزء الثالث: والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبل. الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، يعني بنفسه لا يفهم منه المعنى، وإنما يفهم منه المعنى متى؟ إذا دخل جملة مفيدة. مررت بزيد، نقول الباء به، هذا لا يدل على معنى في نفسه، ليس كزيد وليس كقام ويقوم وقم، وإنما يدل على معنى، ويظهر هذا المعنى وينكشف متى؟ إذا ركبته فيه في الجملة، إذا ركبته فيه في الجملة. تقول مررت بزيد، الباء هنا للتعدية أو للإلصاق. تقول ذهبت بزيد، الباء للتعدية. مررت بزيد، الباء للإلصاق. بي داء، الباء للإلصاق. بعت البيت بأساسه، الباء للمعية، بمعنى. إذن هذه المعاني متى ظهرت؟ بعد التركيب. أما الباء وحدها هكذا فنقول لا تفيد معنى، لا تدل على معنى، وإنما تدل على معنى إذا كان لها متعلق ومتعلق بمعنى أنها دخلت جملة مفيدة. هذا هو الحرف. علامته عدم العلامة. والحرف يعرف ويميز عن قسميه الاسم والفعل بألا، هذا نفي عدم، ألا يقبل الألف هذه للإطلاق، لاسم ولا فعل دليلا. ألا يقبل دليلا، دليل هذا مفعول لي ليقبل، دليل يعني علامة، لاسم ولا فعل يعني لا يقبل علامة الأسماء ولا يقبل علامة الأفعال، لأن الأقسام ثلاثة، إذا ميزت الأول وميزت الثاني إذن الثالث ما لا يدخل عليه ما يميز الأول والثاني، واضح؟ فإذا مر بك لفظ حينئذ أدخل عليه علامات الأسماء، فإن قبل واحدا منها فاحكم عليه بأنه اسم. إذا لم يقبل هذا اللفظ شككت فيه هل هو اسم أم فعل أم حرف، نقول أدخل عليه علامات الأسماء، جرب كسر تنوين ال دخول حروف الجر، إن لم يقبل حينئذ تقول نجرب علامات الأفعال، فأدخل عليه علامة من علامات الأفعال، فإن قبل فهو فعله، فإن لم يقبل تحكم عليه مباشرة بأنه فعل، إذن بأنه حرف. لما حكمت عليه بأنه حرف؟ لأنك جربت علامات الأسماء، أدلة الأسماء فلم يقبلها، وجربت أدلة الأفعال فلم يقبلها، وليس عندنا إلا اسم وفعل، فإذا انتفى الاسم والفعل تعين الحرف. والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. ولذلك قال بأن لا يقبل، حرف لا يقبل دليلا لاسم ولا فعل. كبل في قولك بلى، بلى حرف كنعم جوابية، لا تقبل علامة من علامات الأسماء، لا الخفض ولا التنوين ولا دخول ال ولا حرف من حروف الجر. وكذلك لا يقبل السين ولا سوف ولا قد ولا تاء التأنيث الساكن. إذن امتنعت هذه العلامات كلها وغيرها مما لم يذكرها الناظم، فتعين أن نحكم على بلى أنها حرف وليست باسم ولا فعل. هذا ما يتعلق بالباب الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. عرفنا فيما سبق أن موضوع فن النحو كلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، لا سؤال في الدرس، من حيث الإعراب والبناء. إذن لابد أن نعرف ما هو الإعراب، ولابد أن نعرف ما هو البناء. الغالب في البناء أنه يترك، لأنه إذا فهم الإعراب فهم البناء لأنه نقيضه. باب الإعراب، مصدر أعرب يعرب إعرابا، وله معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. معنى اللغوي المراد به الإظهار والإبانة، الإظهار والإبانة والإفصاح. أعرب عما في نفسه إذا أبانه وأظهره، وهذا الشأن فيه كذلك في الإعراب الاصطلاحي، أنه يظهر ويبين المعنى، لأن الإعراب هو الذي يكشف المعاني، هو الذي يكشف المعنى. إذا قلت ضرب زيد عم، من الضارب من المضروب؟ ما تدري. نعم صحيح، لا تدري إلا إذا قلت ضرب زيد عمرا، عرفت أن زيد هو الضارب وعمرا هو المضروب. وأما إذا قلت ضرب زيد عمرا ما تدري من الضارب من المضروب، لأنه يجوز تقديم المفعول به، يحتمل أن زيد مضروب ويحتمل أنه ضارب، ويحتمل أن عمر مضروب ويحتمل أنه ضارب. إذن الذي يميز ويكشف المعنى هو الإعراب. ولذلك الباب هذا فيه أصول وضوابط سنمر عليه بتؤدى، من فهمه يفهم كثير من مسائل النحو. من يحفظ قواعد هذا الباب وأصول هذا الباب يسهل عليه الإعراب من كل وجه، لم يبق عليه إلا أن يعرف الحدود التي يذكرها النحاة في باب المبتدا والخبر والفاعل ونائب الفاعل لا إلى آخره. الإعراب، قال: لإعرابه تخفيف، يعني الهمزة لإعرابه أجل الوزن، أصل الإعراب لأن الهمزة همزة قطع ولكن خففها بحذفها من أجل الوزن. لإعرابه تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب، أقسامه أربعة: تؤم، رفع ونصب، ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. ذكر مسألتين فقط: الأولى حد الإعراب تعريفه عند النحاة ما هو، ثانيا أنواع الإعراب ما هي، أربعة كما سيأتي. الإعراب، قال: تغيير، هذا قيد جنس، أواخر الكلم، لاضطراب عوامل، تقديرا أو لفظا، تقديرا أو لفظا. عرفنا أن النظم يقدم ويؤخر، ولذلك من أجرون في الأصل أخر تقديرا أو لفظا. تغيير هذا مصدر، والمراد به أثره، يعني التغير، يعني التغير. ومضى الناظم هنا وذهب على طريقة الكوفيين ونمشي معه. تغيير، نقول المراد بالتغيير هنا أثره، وهو التغير، وهو التغير. تبل قاعدة مهمة في طلب العلم يذكرها أهل العلم، وهي أن بعض الألفاظ أو بعض المسائل التي تذكر في الدروس والشروح قد لا يفهمها الطالب، لكنه يقيدها وقد يفهمها في المستقبل. تغيير المراد به التغير. تغير ماذا؟ سبق معنا أن حد النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم. إذن متعلق بحث النحاة هو آخر الكلمة، والبحث هنا من جهة الإعراب والبناء. إذن الإعراب والبناء، الإعراب إنما يكون محله أواخر الكلم. ولذلك قال هنا تغيير، يعني تغير. تغير ماذا؟ أواخر، جمع آخر الكلم. هذا اسم جمع للكلمة، يعني كلمة تجمع على كلمة، اسم جمع، اسم جنس، اسم جمع. حينئذ نقول الكلمة تجمع على كلمات، وسبق أن الكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف. الإعراب ما هو؟ قال تغيير أواخر الكلم. حينئذ خذ مثال كزيد، زيد يتغير حال آخره، قد يكون مرفوعا إذا ركب مع عامل يقتضي الرفع، وقد يكون منصوبا إذا ركب مع عامل يقتضي النصب، وقد يكون مجرورا إذا ركب مع عامل يقتضي الجر. تقول زيد قد ترفع وتقول جاء زيد بالرفع، جاء زيد. إذن آخر الكلمة الدال ما حكمها؟ ما صفتها؟ مرفوعة. لماذا؟ لأن جاء فعل، والفعل يقتضي فاعلا، والفاعل مرفوع، والفاعل مرفوع. إذن رفعت زيد لماذا؟ لكونه فاعلا. فاعلا لأي شيء؟ لجاء. إذن جاء عامل، جاء عامل، فيقتضي يعني يطلب، يطلب ماذا؟ يطلب فاعلا، فرفعت زيد على أنه فاعل. إذن زيد في هذا التركيب مرفوع، آخر الدال عليه ضمة. رأيت زيدا، تغير أو لا؟ تغير، تغير من الرفع إلى النصب. زيد كما هي زه يهده، الدال كما هو لم يتغير، وإنما تغير ماذا؟ حركته، كانت ضمة صارت فتحة. لماذا؟ هل هو بسبب أو بلا سبب؟ بسبب. ما هو السبب؟ تغير العامل، العامل السابق جاء يطلب فاعلا فقط، فرفع زيد على أنه فاعل، ورأى يطلب مفعولا به، فوجد زيدا حينئذ نصبه على أنه مفعول به. رأيت فعل فاعل زيدا، مررت بزيد، تغير أو لا؟ تغير. إذن تغير إلى الخفض، صار مكسورا. لماذا؟ لوجود عامل يقتضي ويطلب الخفض وهو الباء. هذا التغيير من الرفع إلى النصب إلى الخفض هو الإعراب الذي عناه الناظم. تغيير، ها حصل التغيير أو لا؟ من رفع إلى نصب إلى خفض. ما الذي دلنا على هذا التغيير؟ الضمة دلت على الفاعلية، والفتحة دلت على المفعولية، والكسرة دلت على كونه مخفوضا. ولذلك تعلق الحكم هنا بآخر الكلمة. أقول الدال هي محل ظهور الإعراب. هل الدال تغير بذاته؟ الجواب لا، لا يتغير بذاته، وهذا هو الغالب أنه لا يتغير بذاته. إذن نقدر تغيير أواخر يعني أحوال، والمراد بالأحوال الصفات، الصفات، والصفات المراد بها الرفع والنصب والخفض، وكذلك الجزم في الفعل، جزم فيه في الفعل، لأن الحكم كما هو في الأسماء كذلك فيه في الأفعال. تقول يقوم بالرفع، يقوم زيد، يقوم بالرفع. لماذا رفعته؟ لأنه لم يتقدمه ناصب ولا جازم، وهو التجرد. إذن يقوم فعل مضارع مرفوع. لماذا رفع؟ لكونه لم يتقدمه جازم ولا ناصب فاقتضى رفعه. لن يقوم زيد، يقوم تحرك بالفتحة، كان مضموما الميم وصار مفتوحا. لماذا؟ لوجود عامل. ما هو العامل؟ لن. يطلب ماذا؟ يطلب أن يكون الفعل منصوبا، فقال لن يقوم. لم يقم، سكنت الميم. لماذا؟ لكونه ركب مع عامل يقتضي الجز فجزم. إذن هذا التغيير يقوم يقوم يقم، نقول هذا يسمى إعرابا. الدليل عليه الضم في يقوم، والفتح في يقوم، والسكون في يقوم، يسمى ماذا؟ يسمى إعرابا. قد يتغير الآخر بذاته، هذا قل من ذكره النحاة لكنه هو الواقع. جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. ها أبوك أبون، الواو هذه أصل. جاء أبوك، أبوك هذا بالرفع لأنه من الأسماء ستة. إذن هذه الواو هي لام الكلمة، هي الحرف الأخير، مثل الدال من زيد، مثل الدال من زيد. لما انتقل وركب مع عامل يقتضي النصب، رأيت أباك، تغير بذاته أو لا؟ تغير بذاته. مررت بأبيك، أبي، الياء هي لام الكلمة كالدال من زيد، تغيرت من الألف لا إلى الياء. إذن أواخر، وإن ذكر في التحفة عندكم أن المراد به الذات لا يتغير، هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في بعض الأحوال، يعني إن لم يكن من الأسماء الستة ولا المثنى ولا جمع المذكر السالم، لأن هذه تعرب بماذا؟ تعرب بالحروف، فما كان إعرابه بالحروف يتغير آخر الكلم، وما لم يكن كذلك حينئذ يبقى على أصله. إذن تغيير أواخر الكلم، إذن الآخر بذاته لا يتغير إلا إذا كان إعرابه بحرف، وأما إذا كان إعرابه بضمة أو فتحة أو كسرة هذا يبقى على حاله، فالدال من زيد باقية كما هي، جاء زيد، رأيت زيدا، مرأت بزيد، فلم تتغير. لكن أخوك، أخاك، أخيك، نقول هذا تغير فيه الآخر. قوله الكلم المراد به نوعان: الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من النونين. الاسم المتمكن والفعل المضارع الخالي من النونين. إذا قلت الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. هذا المبحث مهم جدا. الاسم والفعل والحرف. الحرف مبني لا حظ له من الإعراب، هل هو نوع من أنواع الكلمة؟ نعم هو نوع من أنواع الكلمة. هل هو داخل في هذا الحد؟ نحن نعرف ماذا؟ نعرف الإعراب. إذن ما يدخله الإعراب هو الذي يجب إدخاله في الحد، وما لا يدخله الإعراب يجب إخراجه. فالمبني لا يدخل معنا، مبني الذي يلزم حالة واحدة لا يدخل معنا. ضرب هذا فعل ماضي وسيأتي أنه مبني على الفتح، مبني إذا ليس معربا. وإذا كان كذلك نحن نحد ماذا؟ نحد الإعراب ونبين محله أين يظهر، فيظهر في ماذا؟ فيما يكون قابلا للإعراب، وما لا يقبل الإعراب لا يدخل معنا في الحد. الحاصل نقول الاسم نوعان، منه معرب ومنه مبني، المبني ليس داخلا معنا. طيب الفعل نوعان، معرب ومبني، المبني نوعان، الماضي والأمر، وليس داخلا معنا، وليس داخلا معنا. الفعل المضارع قد يكون معربا وقد يكون مبنيا، في حالة الإعراب يدخل معنا وفي حالة البناء يخرج من الحد. إذن الاسم منه معرب ومنه مبني، المبني خرج لا دخول له معنا البتة. ولذلك نقول الاسم المتمكن، يعني المبني يسمى غير متمكن، غير متمكن، والمعرب هو الذي تمكن في باب الإعراب. النوع الثاني من الأفعال الفعل المضارع، وأما الأمر فهو مبني على الصحيح، وأما الفعل الماضي فهو مبني. حينئذ ماذا بقي؟ بقي معنا الفعل المضارع. هل كل فعل مضارع يكون معربا؟ الجواب لا، الخالي من نوني التوكيد والإناث. إذن المراد بالكلم هنا شيئان: الاسم المعرب المتمكن والفعل المضارع الخالي من نوني الإناث والتوكيد. هذا مهم جدا. حينئذ نقول الاسم المتمكن ما المراد به؟ الاسم المفرد، الاسم المفرد كزيد وهند إذا كان منصرفا، وكذلك الاسم المفرد غير المنصرف كأحمد ويشكر وعمر ونحو ذلك. ثالثا الأسماء الستة. رابعا المثنى داخل معنا، جمع التكسير سواء كان منصرفا أو غير منصرف، كذلك جمع المؤنث السالم فهو داخل معنا. حينئذ نقول هذه كلها: الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد غير المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير غير المنصرف، الأسماء الستة، المثنى، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم. هذه كم؟ ثمانية. إذن الاسم المتمكن المراد به هذه الثمانية، ما عداه ليس بداخل معنى. هذه تحفظها يسهل عليك باب الإعراب. النوع الثاني الفعل، فعل المضارع. الفعل المضارع الخالي من نوني الإناث والتوكيد يعني المعرب، هذا له ثلاثة أنواع: إما أن يكون صحيح الآخر كيضرب يضرب صحيح الآخر، أو يكون معتل الآخر كيدعو ويخشى ويرمي، الثالث أن يكون من الأمثلة الخمسة: ثمانية وثلاث أحد عشر نوعا. إذن المراد بالكلم أحد عشر نوعا، لا يدخل معنا الاسم المبني مطلقا ولا الفعل المبني مطلقا سواء كان ماضيا أو أمرا، ولا الفعل المضارع المتصل به نون الإناث أو نون التوكيد. تغيير أواخر الكلم، التغيير هذا لأي سبب؟ قلنا لاختلاف العوامل، ولذلك قال وذلك التغيير لاضطراب عوامل. اضطراب قالوا اضطرب الشيء، تحرك وماد فتضرب، يعني اللام هنا للتعليم، لاضطراب أي لأجل. التغيير هذا ما حصل هكذا، وإنما حصل من أجل اختلاف العوامل الداخلة على المعمول، لأن الاختلاف قد يكون لغير عامل، حيث في لسان العرب تنطق بثلاث لغات على المشهور، حيث حيث حيثي، تغير آخر كلمة أو لا؟ تغير آخر كلمة، لكن تغيره لأي سبب؟ لاختلاف العوامل، فجاء زيد ورأيت زيد ومرأت زيد، الجواب لا، وإنما لاختلاف اللغات. إذن لابد أن يكون هذا التغيير من رفع إلى نصب إلى خفض، إنما يكون لاختلاف العوامل، ولذلك قال وذلك التغيير لاضطراب، يعني لاختلاف العوامل، وهي علة لتغيير أحوال أواخر الكلم. لاضطراب عوامل بالخفض، هو ممنوع من الصرف من أجل الوزن. عوامل جمع عامل، عندنا عامل وعندنا معمول وعندنا عمل، ماذا؟ عامل ومعمول وعمل. العامل كجاء من قولك جاء زيد، جاء هذا عامل، ورأى من قولك رأيت زيدا، هذا عامل، وإن زيدا إن عامل كذلك. والمعمول هو زيد من قولك جاء زيد، يعني المكان الذي ظهر فيه الإعراب نقول هذا معمول، هذا معمول. العمل هو الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم. إذن العوامل جمع عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. والمعمول هو ما يظهر فيه الإعراب تقديرا أو لفظا، والعمل هو ما يحدثه العامل وتختلف بسببه أحوال آخر المعرب. تدخل هذه العوامل للإعراب، يعني مجيئها لما تقتضيه من الفاعلية والمفعولية والإضافة، هذا يتضح بيانه على جهة الأفراد والآحاد بمعرفة الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى بابا بابا. قوله تقديرا أو لفظا، هذا تقسيم للإعراب، يعني هذا التغيير قد يكون ملفوظا به، قد يكون ملفوظا به، وقد يكون مقدرا، يعني لا يظهر، لا يظهر، وإنما ينوى. إذا قلت جاء زيد والفتى، ورأيت زيدا والفتى، ومررت بزيد والفتى، جاء زيد ظهر الرفع فيه، جاء فعل ماضي يقتضي فاعل، زيد فاعل رفع، إذن معرب ظهر فيه الإعراب على أنه فاعل، علامة إعرابه أو رفعه الضمة، منطوق بها أو لا؟ نطقت بها. والفتى الواو حرف عطف، والفتى معطوف على المرفوع، والمرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع، أين الرفع؟ فتى ليس عندنا رفع، وإنما هو مقدر، يعني منوي، منوي في القلب، إنما الأعمال بالنية، حينئذ تنوي بقلبك أن ضمة هنا على الألف الفتى، لكنها لا يمكن إظهارها فتقدره، حينئذ تقول الفتى معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على آخره، ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. رأيت زيدا والفتى، زيدا نطقت به بالفتحة، والفتى قدرت الفتحة، مررت بزيد نطقت بالفتحة، إذن يكون الإعراب ظاهرا، والفتى قدرت فيه الكسرة، إذن لا يظهر، إذن لا يظهر. الإعراب التقديري على المشهور من أجل ضبط المسألة يكون في أربعة صور: الاسم المقصور، والاسم المنقوص، والمضاف إلى ياء المتكلم، والفعل المضارع المعتل الآخر. معتل الآخر. الاسم المقصور كالفتى، كالفتى وهو ما آخره ألف لازمة، كل اسم معرب آخره ألف لازمة، جاء الفتى والأسارة. الاسم المنقوص كل اسم معرب آخره ياء لازمة، جاء القاضي والجواري. المضاف إلى ياء المتكلم كذلك كل اسم معرب أضيف إلى ياء المتكلم كغلامي. الفعل المضارع المعتل الآخر ما كان آخره لامه حرفا من حروف العلة الثلاث، والواو والياء جميعا والآلف هن حروف الاعتلال المكتنب كما قال الحريري في الملحة. إذن هذه المواضع الأربعة يكون الإعراب فيها تقديريا، يكون الإعراب فيها مقدرا، يعني لا ينطق بالحركة. أما المقصور فجميع الحركات الرفع والنصب، الرفع والنصب والخفض، الرفع والنصب والخفض، نقول هذا ماذا؟ يكون مقدرا. جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، حركات كلها مقدرة. منع من ظهورها التعذر، يعني لا يمكن أن ينطق بالحركة البتة. المنقوص، المنقوص يقدر فيه الضمة والكسرة، وأما الفتحة فتظهر. تقول رأيت القاضية، فتحة ظهرت ليس مقدرة، بخلاف جاء القاضي ومررت بالقاضي، فتكون الحركة حينئذ الضمة وكذلك الكسرة تكون مقدرتين. والمانع من الظهور هنا الثقل لا التعذر. الثالث المضاف إلى ياء المتكلم تقدر فيه جميع الحركات، جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي، هذه ثلاثة مواضع تكون الحركات فيها كلها مقدرة، والمانع هو التعذر العرضي. الفعل المضارع يخشى ويدعو ويرمي، أما يخشى ما كان آخره ألف اللازمة فتقدر فيه جميع الحركات، يعني الضمة والفتحة والكسرة. ها كسرة لا تقدر، لماذا لا تقدر؟ لا تدخل الفعل. نعم، إذن يخشى تقدر فيه الضمة والفتحة، وأما الجزم فيظهر لأنه بحذف آخره، وأما يرمي ويدعو فيقدر فيه الضمة والفتحة، تظهر لخفتها، تظهر لخفتها. هذا ما يتعلق بالتقدير. إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، فذا الحد اغتنم، يعني فذا المشار إليه، الحد السابق، اغتنم يعني عده غنيمة. وذلك التغيير سببه ماذا؟ قال لاضطراب، يعني لأجل اضطراب عوامل، يعني لاختلاف العوامل تتردد على الاسم الواحد، تدخل هذه العوامل للإعراب يعني مقتضية للإعراب. هذا ما يتعلق به حد الإعراب. الضوابط هذه مهمة تعينك على ضبط الإعراب. الذي لا يضبطها ولا يميز بين الإعراب التقديري ولا اللفظي إذا جاء يعرب يخلط، والذي لا يميز بين ما يظهر فيه الإعراب من المعربات أو المبنيات إذا جاء يعرب يخلط. أقسامه أربعة: تؤم، رفع ونصب، ثم خفض، جزم. الإعراب أنواع أربعة، له أنواع أربعة، هو جنس يدخل تحته أربعة أنواع. أقسامه أي الإعراب أربعة لا زائد عليها، يعني بطريقة تتبع الاستقراء. تؤم يعني تقصد، من أمه آمين البيت الحرام، يعني قاصدين بيت الحرام. تؤم أي تقصد. رفع هذا الأول، ونصب هذا الثاني، ثم يحتمل أن هذا الترتيب لأن ما بعده دون ما قبله. خفض، جزم، يعني وجزم. هذه الأربعة منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص. منها ما هو مشترك بين الاسم والفعل. أي اسم؟ الاسم المعرم. وأي فعل؟ الفعل المعرم، يعني الفعل المضارع الخالي من النونين. ومنها ما هو مختص بالفعل، ومنها ما هو مختص بالاسم. فقال فالأولان، فالفصيحة، ما هما الأولان؟ رافع ونصب سابق. أقسامه أربعة: رافع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان وهما الرفع والنصب دون ريب، يعني من غير شك، وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. يعني يدخل الرفع الاسم ويدخل الرفع الفعل المضارع. فالاسم يكون مرفوعا، والاسم يكون منصوبا، والفعل المضارع يكون مرفوعا، والفعل المضارع يكون منصوبا. فليس الرفع من خصائص الأسماء، بل يدخل الأسماء ويدخل الفعل المضارع. وليس النصب من خصائص الأسماء، بل يدخل الأسماء ويدخل الفعل المضارع. ولذلك قال فالأولان أي الرفع والنصب دون ريب، يعني بلا شك، لأنه محل وفاق. وقع الألف هذه هذه الألف فاعل يعود على الأولين. في الاسم هل كل اسم يدخل الرفع والنصب؟ لا، وإنما بعض الاسم وهو الاسم المتمكن. حينئذ تقول في الاسم المعرب لابد أن تقيده، لأن الاسم المبني لا يدخل الرفع ولا النصب. والفعل المضارع معا، يعني الفعل المضارع مطلقا أو الخالي من النونين. إذا قيده خالي من النونين. زيد يقوم، زيد يقوم، زيد اسم ويقوم فعله. زيد مرفوع ورفعه ضمة، ويقوم مرفوع ورفعه ضمة. إذن الضمة دخلت الاسم ودخلت الفعل. ويخشى الفتى، يخشى الفتى، من يعرف؟ يخشى هذا فعل مضارع خالي من النونين، إذن لا يكون مبنيا، يكون معربا، ولم يتقدمه ناصب ولا جازم، إذن يكون مرفوعا. ما رفعه؟ بماذا يرفع؟ بالضمة. أين هي؟ مقدرة. الفتى فاعل ليخشى، والفاعل مرفوع ورفعه ضمة. أين هي؟ مقدرة. إذن قدرت الضمة في الفعل كما قدرت فيه في الاسم يخشى الفتى، وظهرت في الاسم كما ظهرت في الفعل في قولك زيد يقوم. إن زيدا لن يقوم، زيدا وهو اسمه دخله النصب. لماذا؟ لوجود العامل المقتضي للنصب وهو إن. لن يقوم بالنصب، إذن دخل الفتح النصب الفعل المضارع كما دخل الاسم. فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، كما خصص الفعل بجزم. فاعلم من خصائص الأسماء كونها تدخلها حروف الجر، كذلك مر معنا وبحروف الجر. حينئذ مقتضى حرف الجر هو الكسر. لما اختص العامل بالاسم اختص أثره بمدخوله. إذن الخفض خاص بالأسماء، لا يجر إلا الاسم، لا يدخل الكسر الذي يقتضيه العامل إلا الأسماء. إذن الأفعال لا تجر، ولذلك قال فالاسم قد خصص بالجر، يعني الكسر، سواء كان ظاهرا أو مقدرا. كما قد خصص الفعل بجزم، كما قد خصص الفعل يعني المعرب. فالاسم أي المعرب، والفعل أي المعرب، والمراد به الفعل المضارع، بجزم ظاهرا كان أو مقدرا. مررت بزيد والفتى، مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، وزيد مجرور بالباء، وجره كسرة ظاهرة نطقت بها. فالاسم دخله ماذا؟ الجر، وهو من خصائصه، يعني لا يدخل الأفعال البتة. وهذا الجر في زيد ظاهر، والفتى كذلك معطوف على المجرور، والمعطوف على المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة على آخره لأنه مقصور، والمقصور لا تظهر عليه الحركات. لم يكن الذين كفروا، يكن فعل مضارع ودخلت عليه لم، ولم من الجواز. حينئذ يكون الفعل مجزوما وجزمه سكون. أين السكون؟ لم يكن، لو وقفت هكذا رجع السكون. لم يكن الذين، ها التقى ساكنان يكن، النون ساكنة واللام من الساكنة فالتقى ساكنان، إذن حركنا الأول، إذن لم يكن الذين، يكن نقول هذا فعل مضارع مجزوم وجزمه سكون مقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنة. لم يلد، ها يلد فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه سكون ظاهر. إذن الخفض من خصائص الأسماء ولا يدخل الأفعال، وقد يكون الخفض ظاهرا وقد يكون مقدرا. كذلك الجزم من خصائص الفعل المضارع ولا يدخل الأسماء البتة، وقد يكون هذا الجزم الذي هو السكون قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. فاعلما أي فاعلما، هذه الآلف بدل عن نون التوكيد الخفيفة. إذن عرفنا أن الإعراب حده ما ذكره المصنف، ثم أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، وهي عند التقسيم على ثلاثة أقسام، منها مشترك بالاسم والفعل، ومنها خاص بالاسم، ومنها خاص بالفعل. ثم قال: باب علامات الرفع. أراد أن يبين كل نوع من الأنواع الأربعة. عندنا أنواع أربعة: الرفع له علامات وله مضان يعني محال يكون فيها، والنصب له علامات وله مضان، والخفض له علامات، والجزم له علامات. فقال: باب، أي هذا باب معرفة علامات الرفع، علامات الرفع. الرفع له أربع علامات بالاستقراء والتتبع: علامة أصلية واحدة وهي الضمة، وثلاث علامات فرعية يعني نائبة تنوب عن الضمة. الأصل في هذا الموضع أن يعرب بالضمة، لكنه ما أعرب بالضمة وإنما أعرب به بالنائب، وهي ثلاثة: الواو والألف والنون. ولذلك قال الناظم: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. ضم، الأصل عند النحاة أن يفرق بين حركات، فيقال الضمة بالتاء إذا كانت للإعراب، ويقال الضم بدون تاء في البناء. فتقول مثلا: منذ حرف جر مبني على الضم، وتقول: زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة، باب الاصطلاح، من باب الاصطلاح. فقوله ضم أي ضمة، لأن هي اللي متعلقة بالإعراب. واو يعني وواو، وألف ألف يعني وألف، والنون، هذه أربعة علامات. الأولى أصلية وهي الضمة، والثلاثة التالية فرعية نائبة عن الضم. ضم هذا مبتدأ، علامة الرفع هذا خبر، ويجوز العكس: علامة الرفع هذا مبتدأ مؤخر، وضم هذا خبر مقدم، هذا الثاني أولى، ثاني أولى. علامة الرفع بها تكون، تكون بها يعني توجد وتحصل بها، أي بهذه العلامات الأربعة. أراد أن يبين لنا العلامات الأربع هذه أين تكون. الضمة لها مواضع، والواو له مواضع، وكذلك الألف، وكذلك النون. متى نعرب المرفوع بكونه مرفوعا بضمة؟ قال: فارفع بضم مفرد الأسماء، مفرد الأسماء، كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. هذه أربعة مواضع، أربعة مواضع. إذن الضم إنما يكون في أربعة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، الموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء ولم يدخل عليه ناصب ولا جازم. فارفع بضم، فهذه فاء الفصيحة، فارفع بضم سواء كان الضم ظاهرا أو مقدرا، مفرد الأسماء يعني المفرد من الأسماء. هل عندنا مفرد الأفعال؟ جواب لا، وإنما الأسماء هنا لبيان الواقع، لبيان الواقع. عند النحاة المفرد له استعمالات سيأتينا إن شاء الله في المستقبل. المفرد في باب الإعراب يعني في هذا الموضع يعرف بأنه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، يعني قيود عدمية، قيود عدمية. مثل ماذا؟ زيد، زيد ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، ولا من الأسماء الستة. بعضهم يعرف المفرد هنا ما دل على واحد أو واحدة، ما دل على واحد كزيد وواحدة كهند، وهذا جيد، لكن يدخل فيه أبوك وأخوك لأنه دل على واحدة، إلا أن يزاد في أن يقال ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الستة، وليس من الأسماء الستة، حينئذ يحسن الإعراب. إذن الاسم المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى، لأنه لو كان مثنى حينئذ يعرب به بالحروف، ولا مجموعا لأنواع الجمع كلها، لأنواع الجمع كلها إلا المثنى المؤنث فسيذكره المصنف، وجمع التكسير نعم، ولا مجموعا المراد به جمع التصحيح يعني جمع المذكر السالم، ولا ملحقا بهما بالمثنى أو الجمع، ولا من الأسماء الستة. مثل ماذا؟ مثل زيد وهند، وهذان مصروفان في المذكر والمؤنث، ومثل أحمد وزينب، وهذان ممنوعان من الصرف. تقول جاء زيد، زيد هنا يعرب بالرفع يعني الضمة، لماذا؟ لكونه فاعلا. ولما أعرب بالضمة لكونه فاعلا؟ لكونه اسما مفردا، والاسم المفرد ما ليس مثنى إلى آخره، وزيد كذلك حينئذ يعرب بالضمة. كذلك قالت هند، تقول هند هنا يرفع بالضمة لأنه فاعل، ولماذا رفع بالضمة وهو فاعل ولم يرفع بنائب؟ تقول لأنه اسم المفرد ويصدق عليه حد المفرد. إذن فارفع بضم مفرد الأسماء. مثل له الناظم كجاء زيد، يعني كقولك جاء زيد، جاء زيد والفتى، زيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو اسم مفرد. يعني لو قيل لما عرفته بالضمة؟ تقول لأنه اسم مفرد. ما هو الاسم المفرد؟ تأتي به بالحد. والفتى معطوف على زيد وهو مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، لما أعرفته بالضمة؟ تقول لأنه اسم مفرد. لما قدرت الضمة؟ لأنه اسم مقصور. وهكذا كجاء زيد صاحب العلاء، صاحب هذا نعت لزيد وهو كذلك مفرد، وهو مضاف، العلاء مضاف إليه، علاء كالسماء مراد به الرفعة. الموضع الثاني جمع التكسير، جمع التكسير، وأشار إليه بقوله وارفع به الجمع المكسرة، وارفع به الضمير يعود إلى الضم سواء كان ظاهرا أو مقدرا، الجمع المكسر ويقال له جمع التكسير، قالوا له جمع التكسير. إذا وارفع به الجمع المكسرة مراد به جمع التكسير، هذه عبارة المتقدمين، قالوا الجمع المكسر، عبارة المتأخرين جمع التكسير. عبارة ضابطه ما تغير عن بناء مفرده، جمع تغير عن بناء مفرده، ولا شك أن الجمع ما دل على ثلاثة فأكثر، إذا مدلول جمع التكسير من حيث العدد والأحاد يدل على ثلاثة فأكثر، وهذا الأصل في كل جمع سواء كان جمع تصحيح ذكر سالم أو كان جمع أن السالم أو كان جمع تكسير، أقل ما يدل عليه الثلاثة فأكثر على الصحيح. إذن ما تغير عن بناء مفرده يعني عن صيغة واحده، يعني لم يصح فيه الواحد، وهذا فيه احتراز عن جمع التصحيح. لقلت مسلم جمعته بواو ونون قلت ماذا؟ مسلمون، المفرد كما هو صح، مسلمون، إذن صح واحده في الجمع. أما جمع المكسر فلا يتغير، كما تقول مثلا رجل راجل تجمعه جمع تكسير، تقول رجال رجال، زيد الألف على المفرد إذا تغير، ثم راري كانت مفتوحة الراء راري، كذلك راجل الجيم مضمومة خري جاء جاء، إذا تغيرت حركة الجيم. إذا لم يصح فيه واحده، بمعنى أنه تكسر إما بتغيير الشكل الحركة، وإما بزيادة حرف، وإما بنقص حرف. ولذلك وجوه التغيير محصورة في ستة بالاستقراء، إما بالزيادة فقط كصنو، هذا فرع الشجرة صنو يجمع على صنوان، زيد فيه الألف والنون، لا يقال أنه مثنى إنما هو جمع تكسير، صنوان هذا جمع تكسير لصنو. ما وجه التغير هنا؟ نقول التغير بزيادة حرفين، أصل صنو وزيد عليه الألف والنون. الوجه الثاني بالنقص، مثل ما قالوا تخمة مفرد تخمة جمع على تخم حذفت التاء، تهمة تهم حذفت التاء، إذا نقص منه حرف. أو الثالث بالشكل فقط كأسد يجمع على أسد إذا خفف، ولكن تقول أسد بضمتين أسد هذا مفرد، إذا جمعت تقول أسد بالتخفيف، الألف أو الهمزة كانت مفتوحة وصارت مضمومة إذا تغير. كذلك نمر يجمع على نمر، نمر تغيرت النون. أو بالزيادة والشكل معا كالرجل ورجال، تغيرت الحركات وزيد فيه الألف، وسبب يجمع على أسباب زيد فيه الألف وكذلك تغيرت حركات. أو بالنقص والشكل كسرير يجمع على ماذا؟ على سرور، سرير فعيسى سو تغير الشكل، كذلك سرير أين الياء حذفت. إذن بالشكل والنقص، بالشكل والنقص، ورسول ورسل مثلهم. أو بها الثلاثة كغلام وغلمان، كغلام وغلمان هذا تغير فيه الشكل وزيد ونقص، هذه وجوه التغير في جمع التكسير. إذن فارفع به أي بالضم الجمع المكسر، وعرفنا أنه ما تغير فيه صيغة واحده، أو ما تغير فيه بناء واحده أو عن بناء واحده، حينئذ يرفع بماذا؟ إذا جاء في محل رافع يرفع بالضمة، سواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة. جاء الرجال والأسارى، ها رجال هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهر على آخره، لماذا رفعته بالضمة؟ لأنه جمع تكسير. لماذا كانت ظاهرة؟ لأن الحرف الأخير حرف صحيح، يعني ليس من أربعة الأنواع، لا مقصور ولا منقوص. والأسارة هذا معطوف على الرجال وهو مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع ورفعه ضمة، يقال حينئذ لما رفعته بالضمة؟ فتقول ماذا؟ لأنه جمع تكسير. ما نوع الضمة هنا، ظاهرة أو مقدرة؟ تقول هذه مقدرة لأن آخره ألف. إذن وارفع به الجمع المكسر مطلقا، سواء كان مذكرا كجاء الزيود أو مؤنثا كجاءت الهنود. ثم قال وما جمع من مؤنث فسلم، هذا الموضع الثالث الذي إذا رفع إنما يرفع بالضمة، سواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة، لكن لا تقدر الضمة في جمع المؤنث السالم إلا في حالة واحدة، وهي إذا أضيف إلى ياء المتكلم، قل هذه شجراتي وبقراتي ومسلماتي وعرفاتي ونحو ذلك، وأما ما عدا ذلك فلا تقدر فيه الضمة. وما جمع، ما يعني جمع، جمع هذا الجمع من مؤنث، يعني من مفرد مؤنث، فأصله المفرد أن يكون مؤنثا، فسلم يعني صح فيه واحده، صح فيه واحده. وهذا التعبير جمع المؤنث السالم منتقد، يعني فيه نظر، والأصح أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. وحقيقته جمع المؤنث السالم هو العنوان الذي ذكرناه، جمع تحققت جمعيته بسبب ألف وتاء مزيدتين، ألف وتاء مزيدتين. واشتراط أن تكون الألف زائدة احترازا مما لو كانت التاء زائدة والألف أصلية، مثلا قضاة، قضاة آخره ألف وتاء، هل هو مثل فاطمات؟ فاطمات هذا جمع مؤنث سالم، يعني جمع بألف وتاء، جمع بألف وتاء، فاطمات، عائشات، زينبات، هندات، وهذا جمع بألف وتاء، قضاة آخره ألف وتاء، هل هو جمع مؤنث سالم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا اشترطنا أن تكون الألف زائدة وكذلك التاء زائدة، فلو كانت إحداهما زائدة والأخرى أصلية لما كان جمع مؤنث سالم، بل هو جمع تكسير. وقضاة التاء زائدة والألف ليست بزائدة لأنها منقلبة عن أصل، وأصلها قضاية، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألف. الحاصل أن قضاة ليس بجمع مؤنث سالم بل هو جمع تكسير، فإن قيل ختم بألف وتاء وهذا شرط الجمع المؤنث السالم نقول ختم بألف وتاء إلا أن الألف أصلية، وشرط تحقيق جمع المؤنث السالم أن تكون الألف زائدة وليست أصلية. صوت يجمع على أصوات، جمع المؤنث السالم؟ جواب لا، بل هو جمع تكسير. لماذا؟ لأن التاء في أصوات أصلية، لأن أصله ماذا؟ صوت. ميت أموات، حينئذ نقول ميت يجمع على أموات، على أموات، إذن أموات الألف زائدة والتاء أصلية. متى يكون جمع مؤنث سالم؟ إذا كانت الألف زائدة والتاء كذلك زائدة. إذن إذا رفع إنما يرفع بالضمة، قلنا الظاهر وهذا هو الأصل، وقد تكون ماذا؟ قد تكون مقدرة، لكنها فيما إذا أضيف إلى ياء المتكلم، يعني لا تكون الضمة مقدرة بجمع السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم. هذه شجراتي وبقراتي، فسلم قلنا الفاء هذه زائدة وسلم الألف لي للإطلاق. إذن الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، فيعرب حينئذ بالرفع ضمة، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل، كذا المضارع، يعني المضارع مثل السابق في كونه يرفع بماذا؟ يرفع بالضمة، سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، ظاهرة أو مقدرة، كذا المضارع. لكن لابد من تحقق شرطين، لأن الفعل المضارع كما سبق قد يكون مبنيا وقد يكون معربا، كذلك قد يكون مبنيا وقد يكون معربا. متى يكون مبنيا؟ إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد الثقيل أو الخفيف، سيأتي يبنى على ماذا؟ إذن يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث، والوالدات يرضعن، يرضعن، هذا فعل مضارع مبني لاتصال بنون الإناث، أو اتصل به نون التوكيد فلا لينبذن، ينبذن، هذا فعل مضارع مبني. الحالة الثانية أن يكون معربا، أن يكون معربا، والإعراب سبق أنه فيما يتعلق بالفعل المضارع إما أن يكون رفعا وإما أن يكون نصبا وإما أن يكون جزما، إما أن يكون رفعا وإما أن يكون نصبا وإما أن يكون جزما. والحالة التي معنا هنا ها في حالة الرفع، إذن لا النصب ولا الجزم. قال كذا المضارع، أي المضارع، الفعل المضارع كذا، أي مثل السابق في كونه يعرب بالضم ظاهرة أو مقدرة، قيده بقوله الذي، أي الفعل المضارع الذي لم يتصل شيء به، يعني بآخره، يعني الاتصال إنما يكون بآخر الفعل المضارع، الذي لم يتصل شيء به، والذي يتصل بالفعل المضارع شيئان، الذي يتصل بالفعل المضارع، لك معي، الذي يتصل بالفعل المضارع شيئان، الشيء الأول مما يوجب بناءه، وعرفنا أنه ماذا؟ محصور في شيئين، نون الإناث ونون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، شيء آخر يتصل أو شيء آخر يتصل بالفعل المضارع فيخرجه عن كونه مرفوعا بالضمة، وهو ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. إذن الحالة التي يتكلم عنها المصنف ما هي؟ المعرب ثم أن يكون مرفوعا بماذا؟ بالضمة. وإذا اتصل بالفعل المضارع ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة هل يرفع بالضمة؟ الجواب لا، إذن لابد من إخراجه. إذن قوله الذي لم يتصل شيء به شيء، ما المراد بشيء هنا؟ نقول شيئان، شيء الأول مما يوجب بناءه كنون الإناث ونوني التوكيد، الشيء الثاني مما ينقل إعرابه كألف الاثنين أو واو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة. هذا شرط واحد ذكره المصنف، وبقي عليه شرط آخر لم يذكره، ما هو؟ لم يتصل شيء به، يعني من آخره، إذا لم يتصل به نون الإناث ولا واو نون الإناث ولا نون التوكيد ولا ألف الاثنين أو واو الجماعة هل يعرب بالضمة؟ قد يسبق عامل، أحسنت. إذن يشترط ولم يدخل عليه ناصب ولا جاز، أحسنت، لم يدخل عليه ناصب ولا جاز، لأنه لو دخل عليه ناصب ما رفع بالضمة، لو دخل عليه جازم ما رفع به بالضمة، ونحن نريد أن نصل إلى ماذا؟ إلى الموضع الرابع الذي يرفع بالضمة على الأصل، على الأصل. إذا لابد أن نشترط فيه شيئين من آخره ومن أوله، من أوله أن لا يدخل عليه ناصب، لأنه لو دخل عليه ناصب لنصب، ونحن نريد حالة الرفع، وأن لا يدخل عليه جازم، فلو دخل عليه جازم لجزم، ونحن نريد حالة الرفع، كذلك من جهة الأخير. إذن لم يتصل شيء به يعني بآخره مما يوجب بناءه كنون الإناث ونوني التوكيد أو ينقل إعرابه كألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة، واشترط الشيء الثاني أو الثالث نباس، ولم يدخل عليه ناصب ولا جاز، كيهتدي وكيصل. ها عدد المثال، يعني كقولك زيد يهتدي، شراب يهتدي هنا، أي نعم، وهل تحقق فيه الشرطان؟ نعم، ولم يتصل به شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه، نعم. وكيصل أي وكقولك يصل زيد رحمه، يصل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، حينئذ يرفع بالضمة لتحقق الشرطين، وهو كونه لم يتصل به شيء من آخره يصل، لم تتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد، ولم يتقدم عليه ناصب ولا جازم. ومثل بالمثالين ليبين لك أن الفعل المضارع يرفع بالضمة الظاهرة كما في قولك يصل، وكذلك بالضمة المقدرة. إذن فارفع بضم مفرد الأسماء، قلنا العلامات أربعة، الضمة وهي الأصل وثلاثة الفروع. الضمة لها مواضع، ولذلك إذا ضبط هذه الأبواب حينئذ نستطيع أن يجيد الإعراب. الضمة لا تكون إلا في أربعة مواضع، ما عداها لا يرفع بالضمة. ما هي هذه المواضع الأربعة؟ الاسم المفرد وله تعريفه، جمع التكسير وله تعريفه، وجمع المؤنث السالم وله تعريفه، والفعل المضارع وله ضابطه. غير هذه المواضع الأربعة لا يرفع بالضمة البتة، وإنما الرفع بالضمة يكون محصورا في هذا النوع. ثم انتقل إلى بيان الأبواب، ما يسمى بأبواب النيابة، وبدأ بالأسماء خمسة ونأتي عليها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.